والعاقبة المتقين. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله ولي الذين آمنوا. إلى غير ذلك من النصوص التي فيها بشارة المؤمنين وتقوية لقلوبهم ووعد لهم بالنصر، وأن هذه سنته وعادته، وأنها لا تتبدل ولا تتغير. ولهذا قال سبحانه: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا نصير. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالحمد لله على فضله وإحسانه وإنعامه على عباده المؤمنين، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه والرضا به وبشرعه وبدينه.